من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن رب العزة سبحانه وتعالى قدر المقادير وخلق الإنسان وقدر له صحة ومرضا وقدر له كل شيء، فهو الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. وجعل رب العزة أشياء تقع تحت حسنا واختبارنا بحيث أن التجربة فيها يمكن أن تحدد معالمها وتنفع التجربة فيها، وأشياء أخرى لا تعرف إلا بالخبر، لا تعرف إلا بالخبر، لا مدخل للتجربة فيها. وهذه مسألة هامة، لذلك يا إخوة الإسلام، فإن ما لا يعرف إلا بالخبر لا يجوز أن ندخل التجربة فيه. فنقول جربنا كذا وجربنا كذا وجربنا كذا ووجدنا كذا، فإن الأمر الذي للشرع فيه مقال لا مدخل للتجربة فيه. فتدبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال له: يا رسول الله، إن أخي قد استطلق بطنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسلا. فسقاه الرجل العسل فزاد الاستطلاق، فعاد يقول: يا رسول الله، زاد بطنه استطلاق. يبدأ التجربة هي. وتكرر الأمر مرات ثلاث، في كل ذلك يزيد الاستطلاق، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اسقيه عسلا. فلما كانت الرابعة قال: صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقيه عسلا. لذلك يا إخوة الإسلام، أعود فأكرر أن المسألة التي للشرع فيها مقال لا مدخل للتجربة فيها. هذا وإن الإنسان يحيى في الأرض مكلف، وهناك من الكائنات المكلفة الإنس والجن والملائكة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهناك من الكائنات المكلفة الإنس والجن والملائكة. الإنس نستطيع أن نحيط بهم وأن نختبرهم وأن نحدد معالمهم بالتجربة، أما الجن والملائكة فلا طاقة لنا أن نتعرف عليهم إلا بالخبر. هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى أن الجن لا نتعرف عليهم إلا بالخبر. فنحن عرفنا من الجن، عرفنا وجود الجن بالقرآن والسنة، وعرفنا أن منهم رجال، لأن الله عز وجل قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعلمنا أن الجن منهم خلقوا من النار، أن الجن خلقوا من النار لقوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وعرفنا أن إبليس من الجن لقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولقوله تعالى خلقتني من نار. إبليس يتحدث عن نفسه. إذن فهذه الأخبار تعرفنا بذلك الجني، بهذا الكائن. والشيطان نوع من الجن يوسوس للإنسان ويجري من ابن آدم مجرى الدم ويوسوس في الصدور فيمس ويوسوس ويلبس ويقترن. كل هذه الألفاظ موجودة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشيطان قد يصيب الإنسان فيلبس عليه فيلقي على لسانه كلمات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: أجاءك شيطانك؟ قالت: ومعي شيطان. قال: ما من ابن آدم إلا ومعه قرين من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الشيطان لا يريد بالإنسان خيرا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الجن يتشكلون بأشكال أذن الله عز وجل لهم فيها، والجن يتعامل مع الإنس ويوسوس له ويستمتع به. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول على لسان الجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالجني يستمتع بالإنسي لأنه يسخره. يبقى مين اللي بيسخر؟ الجني يسخر الإنسي، فيستمتع به بذلك التسخير. ويستمتع الإنسي بأن يستدرجه الجني فيجيب له بعض مطالبه إذا حقق له مراده فكفر. ولذلك فإن كلمة فلان مسخر الجن هذه كلمة غير صحيحة. والصحيح أن الجن سخره وأن الجن استخدمه، لأنهم يعوذون بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأن كل من دخل مع الجن في هذه المعاملة لم يزدد إلا تعبا وضنكا ورهقا، فلا ينال بهذا سعادة ولا ينال به إلا الرهق. الجني قد يصيب الإنسي لأنه يجري منه مجرى الدم، ولأنه يوسوس له ويلبس عليه. فقد تظهر هذه بصورة يتخبط فيها، لقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولكن ينبغي أن نعلم أن رب العزة قال عن كبير الجن، كبير كفرتهم: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لذلك فاحذر أخا الإسلام أن تخاف من الجن، احذر أن تخاف من الجن، إنما عليك أن تخاف من رب العالمين. وهذا ما يوقع فيه الكثير من المعالجين يوقعون فيه الناس، فيأتي يقول له انت حاطط في البيت صور، لا شيل الصور، انت حاطط في البيت تلفزيون، لا ما تفعلش التلفزيون، انت بتعمل كذا، لا لا. فيبدأ الرجل يستجيب خوفا من ايه؟ من الجن. ونحن ينبغي ان نعبد الناس لله خوفا منه لا خوفا من الجن. التعبيد خوفا من الجن هذا الجن يريد، الجن يريد. لذلك فإن العبد ينبغي أن يخاف من الله ويعلم أن الله يأمر الجن ينصرف، أنه يحمي عباده، وأنه لا طاقة للجن. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الأمة إنسا وجنا، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لذلك فإن من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الرقاة والذين يسمون أنفسهم معالجين هي أن يخوفوا الناس من الجن، لأن الخوف عبادة، خاصة إذا كان خوف سر، يعني الخوف من الثعبان خوف من لدغه، الخوف من العقرب خوف من لدغها، الخوف من اللص خوف من السرقة، هذا خوف مادي. أما الذي يخاف من الجن خوف سر هذا من العبادة. فالذين يعبدون الناس للجن يوقعونهم في شرك عظيم. الكثير من الناس يجعلون الرقى لها مواعيد، وذلك لأنهم سموا الرقى سموها علاج، وهذه التسمية ينبغي أن نقف منها موقف الانتباه. فالعلاج يطلق على الأمراض المادية، أما المس فمنه الرقية أو النشرة، الرقية أو النشرة، هذه الأسماء التي اشتهرت في الشرع، فلا ينبغي أن نسميها علاجا. لماذا؟ أسألكم، متى يجوز للرجل أن يرقي ولده أو أن يرقي زوجه أو أن يرقي نفسه؟ متى؟ في الصباح أم في المساء؟ في كل وقت يجوز أن يرقى السليم والمريض؟ يرقى قبل أخذ الدواء ولا بعد أخذه؟ قبل وبعد. لكن إذا كان علاج يصبح له ترتيب ويصبح له خبراء ورجال، وهذه مسألة يعني الحقيقة غير صحيحة. إنما علينا أن نرقي الرسول عليه الصلاة والسلام كان في كل ليلة يقرأ بالمعوذتين وصلت الإخلاص وينفض في يديه ويمسح فيه وجسده، وأعلم أصحابه ذلك وعلمهم أشياء في الحال العام وأشياء في حال المرض، أن يضع يده على الشيء الذي يؤلمه ويقول أعوذ بالله العظيم من شر ما أجد وأحاذى، رقية. لذلك إخوة الإسلام فالرقية تؤخذ من الشرع، والشرع وضع لها الضابط الهام العام، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرك. والشرك إما معلوم من اللفظ، أو يكون اللفظ غير مفهوم المعنى فيكون مظنة الشرك. لذلك فا فلا يجوز أن ترقي إلا بكلمات مفهومة المعنى خالية من الشرك. كلام غير مفهوم المعنى حتى ولو كانت الكلمات مفهومة، كلمات غير مفهومة المعنى، جملة كلمتها معروفة لكن معنى الجملة إجمالي لا يعرف، أو الكلمات نفسها غير معروفة المعنى، هذه لا يجوز أن يرقى بها. الناس عندما يظنون أن هذه الرقية أو هذا علاج فإنهم يجعلون فيه اضطرار، يجعلون فيه اضطرار، ولذلك ينبغي أن نقسم العلاج إن تجاوزنا في التسمية إلى قسمين: مادي وشرعي. مادي وشرعي. مادي في علاج بأخذ العقاقير، وفي علاج بالادهان، وفي علاج بالجرح، بالجرح يذهب مريض إلى الطبيب فيبتر منه عضو أو يجرح منه الجسم، يستخرج منه صديد، فإذا سألت الطبيب قال لابد مضطر. وقد تكون المريضة امرأة ويكون المرض في أخف مكان من العورة، ويكشف الطبيب عن العورة ويجرح ويمس الجسد، وكل ذلك حرام إلا لمضطر. هذا في العلاج المادي. وقد يكون الدواء مر، مضطر يأخذه لأنه علاج مادي. أما العلاج الشرعي فهو دعاء ومسألة لله رب العالمين، فلا اضطرار فيه. لا يجوز لراق أو كما يسمونه لمعالج بالقرآن أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، ولا أن يختلي بها، ولا أن يمس جسدها، ولا أن يقترب بأنفه فيشم ريحها. ولو كان مش يقترب، هو مش مقترب علشان يشم، لكن يقترب بحيث يشم حتى ولو كانت لا ريح لها. ولا يجوز أن يضع يده على أي جزء من جسمها ما دامت أجنبية عنه. العلاج المادي خبرة، طبيب خبير، بنبعث بمريض إلى بلاد أوروبا أو أمريكا ليعالج هناك، لأن هناك خبراء بالطب أكثر ممن عندنا. لكن العلاج الشرعي طلب من الله والاستجابة من الله، لذلك فإنه لا اضطرار فيه. لا يقول أحد والله أنا عايز واحد عنده خبرة، لا، هذه لا مدخل للخبرة فيها، لا مدخل لا للتجربة ولا للخبرة. فيقول فلان أنا عايز أروح لفلان أصلا عنده خبرة، يعني لكن يمكن فلان ده يحضر الجن وما يعرفش يصرفه. كلام فارغ، هذا دجل. يحضر الجن وما يعرفش يصرفه، هذا دجل، لأن الشرع ما جاء بذلك، ما جاء بهذا. لذلك فالمطلوب أن يرقي المرأة محارمها أو ترقي نفسها، وأن يرقي الرجل نفسه أو ترقيه زوجه أو يرقيه رجل. أما استخدام العيادات فهذه بدعة منكرة، لا يجوز تخصيص أماكن للرقية فضلا عن جعل أدوات سلاسل وعصي وكلام من هذا الدجل الذي وقع الناس فيه وأوقع الناس تحت اسم أنهم بيعالجوا علاج شرعي وبيجاهدوا الجن، وهذا جهاد في سبيل الله، وجيوش الجن بتتسلط على المسلمين. هذا عبث لا ينبغي أن يكون. يقول أصله أننا عايزين واحد تقي. هذه مذلة أقدام. غرت المعالج فظن الشيطان، أوحى إليه الشيطان أنه تقي. يأتي الشيطان ويلبس كل الجن يخاف منه. شوف فلان صحي وفلان وعرض على وراح لكثير من الناس فيوحي إليه يغره، مع أن رب العزة ما قال أمن يجيب التقي إذا دعاه، إنما قال أمن يجيب المضطر، فدعوة المضطر ولو كان فاسقا فالمريض مضطر، ومرافق المريض وليه أو زوجه أو ولده أو أبوه مضطر، فدعوته أرجى إجابة، رقياه أرجى إجابة. يقرأ واعلم أن رب العزة ما جاء بآيات خاصة بالرقى إلا في الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذتين وسورة الإخلاص. أما الحديث الذي جاء بترتيب آيات معينة فليس بصحيح، لم يصح هذا الحديث ولا ينبغي أن يؤخذ به. الشيطان يتسلط بجنده على جماعة من أعوانه وأحبابه من الفسقة ليخرج أصحاب الورع والتقوى من معابدهم وطلبة العلم من محاريبهم، حتى الشيطان يغيظ هؤلاء الذين يعلمون الناس، لا يريد لهؤلاء أن يستمروا في ذلك العمل، فيخرجهم بأن يتسلط على بعض أعوانه ويستدرجهم استدراج، كما استدرج الشيطان الكثيرين من قبل، يستدرجهم فيخرجهم وبعدين يوحي إليهم أنهم بذلك قد أفلحوا. الشيطان والجن الأصل فيهم الكذب، لذلك فلا ينبغي أن يصدقوا. وأنت جئت لتلقي بالقرآن، فلا تنتقل من الرؤية بالقرآن إلى التعرف عليه. أنت مين وساكن فين ومين اللي جابك ومين اللي معاك؟ طب هو كذاب، وحيقول لك كلام وتصدقه. انت بتكلمه ليه؟ هتناسبه؟ ايه سبب المحادثة اللي انت بتعملها بينك وبينه دي؟ ما الداعي لها؟ ماذا تريد منه؟ يقول قائل انا اصل عايز يعني اتعرف عليه علشان استطيع ان انا اعالجه. طب هو اللي تعرف عليك علشان يستطيع ان يشغلك ويخرجك ويفتنك ويفتن بك. فان كان القرآن هو سلاحك فاقرأ القرآن في الرقى، اقرأ القرآن ولا تسأله انت مين ومين اللي معاك ومين اللي جابك. يوم يوقع العداوة والبغضاء يقولك ده بنت عمتها عمل لها عمل، وبعدين يسمعوا الحاضرين كده يروحوا يعملوا نار. تصدقونهم؟ لماذا هذا؟ من الذي جاء بهذه الأحاديث؟ ثم يستهويه ويدعي له انه اسلم ويقول له طيب انا طلعت. لا، انت جئت فاقرأ القرآن وتدعو، فاقرأ القرآن وادعو واعلم أن الذي يفعل هو الله فعال لما يريد، لكن مش انت بتخرجه وانت بتدخله وانت بتطلعه ومن صبع لجهة ومن مش عارف من تطلع منين ويطلع، لا، انما عليك ان تقرأ وان ترقي وان تدعو الله رب العالمين. واعلم انه يجوز لك ان تدعو للمرأة وانت في بيتك وبينك وبينها الاميال الطويلة. جاءك من يقول بنتي مريض، اقرأ القرآن وادعو الله لها، ولا حاجة بك ان تنتقل اليه ولا ان تراها. يقول اصله والله يعني جربنا المسألة دي ونفعت، جربناها ونفعت، هذه لا تجوز لا تجوز. فإن عابدا من عباد بني إسرائيل كان يصلي 3 أيام ثم يأكل مرة، ثم يصلي 3 أيام ويأكل مرة، كل 3 أيام يأكل مرة واحدة. احنا بنأكل في اليوم دي كم مرة على الأقل؟ فجاءه الشيطان أراد أن يفتنه، و أخذ ينادي عليه فلم يجب، فدخل الشيطان إلى مصلاه وصلى 40 يوم. دوكها كل ما يحاول أنه يقلده مش مستطيع، يزود عن 3 أيام مش مستطيع، بعد 3 أيام خلاص. 40 يوم بعد ما انتهى من 40 يوم قال له ماشي، قال لا خليك، قال لا لا لا يمكن خليك، لا لا بد ان امشي، بس انا هعلمك شيء. خلاص ده العابد اللي بيصلي 40 يوم ده. فقال له هذه الرقية اذا رقيت بها مريضا فانه يبرأ، وخرج من عنده وتلبس بانسان وقال له هاتوا فلان العابد، فأخذوا إلى فلان العابد رقاه طلع، واحد ثاني ورقاه طلع، واحد ثالث ورقاه طلع، خلاص رقية مجربة تجربة. ثم ذهب إلى بنت هي لملكه وتلبس بها وقالوا بها اذهبوا بها إلى فلان، فقالوا ومن هل سينظر لنا فلان؟ إنه في صومعته لا يخرج. قالوا ألقوها على باب الصومعة، ألقوها على باب صومعته وهو خارج كشفها له الشيطان وأخذ يستدرجه حتى وقع عليه، فحملت منه فقال له وقعت عليها سيقتلوك اقتلها، فقتله قتلها ودفنها. وذهب الشيطان إلى أهلها فجاءوا فحفروا فوجدوا ما فعله، فجاءوا به ليقتلوه، فلما صلبوه جاءه الشيطان وقال أنا صاحبه اسجد إلي أنجيه، فسجد إليه فكفر فقتلوه فمات كافرا. فينبغي أن نخاف من استدراج الشيطان، وذلك بالتمسك بأصول الشرع، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل، ليس بحاجة إلى هذه الترهات التي يفعلها الكثير من الناس، ليس بحاجة إلى مخالفات للشرع أو زيادات عنه. يأتي بعضهم ويكشف الجسد رجلا كان أو امرأة ويكتب على الجسد، ويأتي بعضهم ويكوي بالنار أو يصعق بالكهرباء. اعلم أخ الإسلام أن العلاج الشرعي لا يتغير بتغير الأمور المادية، يعني أن رب العلاج الشرعي دين، ورب العزة قال اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الدين كمل عند هذا. فلا يجوز أن يكون شيء ما كانش مخترع، لم يكن موجودا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون أسرع في العلاج أو أنجع في العلاج أو صالح للعلاج اليوم. فالكي بالكهرباء أمر جديد، والصعق بها، واستخدام الصور المختلفة من صور العلاج. وهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقرأ على برميل ماء ويجي يبيع القارورة الواحدة بنص دينار ولا فلسين ولا؟ أنا لا أريد أن أتكلم عن الكسب المادي، لكن المادة تضل الإنسان إضلال آخر، إضلال آخر غير إضلال الجن. أنا عندما أتكلم أتكلم عن الإضلال بعيدا عن أمر المادة وعن أمر التكسب وعن جعل لها أسعار، وكأنه طبيب وبيكشف وعيادة ونساء ورجال ومواعيد. اعلم أخ الإسلام أنه لا يجوز أن يتخصص أحد في المعالجة بالقرآن، لأن ما لم يكن في سلفنا الصالح فلا يجوز أن يكون في يومنا هذا. يا ترى مين اللي كان متخصص قديما في العلاج بالجن؟ ابن تيمية كان متخصص؟ والله كان عالم من العلماء. أحمد بن حنبل كان متخصص؟ والله كان عالم من العلماء. اعلم أنه أن وجود التخصص معناه الخروج عن الشرع، وأن هذا دخل في باب الدجل، ولا يجوز لك أن تلجأ لمثل هذا لأنك تعين على الضلال. واعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى قريب منك، قريب منك يجيب دعوتك، وأنه لا يجوز لك أن تستخدم أمرا تحت اسم الاضطرار. أقول أعملي بس أعملي ما يعني غفل عني، أنا رحت بصيت لها صحيح، نظرت لها بعيني، حطيت إيدي عليه، بس أنا ما عملتش حاجة. لا يجوز، لا يجوز أن ترتكب مخالفة شرعية مهما دقت. أنت تقول يا رب، أنت تسأل الله، فكيف تسأله وأنت تعصاه في عين المسألة؟ ما الذي يضطرك؟ لست أنت بأخبر أو بأخبر ممن لا يحفظ إلا الفاتحة. الصحابي اللي رقى اللذيذ رقى بقراءة الفاتحة فكأنما نشط من عقال، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أدراك أنها رقية؟ كأن الرجل رقى بالقرآن ولم يدري أنه رقي، ولم يدري أنه رقي. فعليك أن تقرأ القرآن بأي القرآن، بأي آيات القرآن، ولا يجوز لك أن تقول أصل هذا الدعاء مجرب، مجرب جربناه، وتحدد أو تقول تقرأ دي 7 مرات ودي 9 مرات ودي 10 مرات ودي مرتين ودي وترتب ترتيب. من أين جئت بهذا الترتيب؟ قاعدة العامة: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرك. الراقي قد تقع منه مخالفات الاستعانة بالجن، وأول درجات الاستعانة إنك تحدثه عشان تفهم منه، تعرف إزاي تطلعه. تقول أعرف منه هو ساكن فين علشان أطلعه، علشان أنا لما أتكه لما أضرب في الموضع اللي هو موجود فيه يقوم الضرب يكون مؤثر. هذه استعانة بالجن، أنك تريد أن تأخذ منه كلام تستعين به على إخراجه، يدخل في أمر الاستعانة العام المنهي عنه في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثانيا، الاستعانة بالجن على معرفة إن كان ده مريض ولا لا. يقول لك لو أصلح حطناه المصحف، لو دار على اليمين، لو دار على الشمال، لو مش عارف إيه، لو أصابه إيه. ما يدريك هذا الشيطان، يلبس على الناس ويوسوس له. فعندما يأتي يستعين بالجن، وبعضهم يقول ده فلان ده عليه جن مسلم، فإحنا بنجيبه علشان نسأله الجن اللي عليه مين وعليه كم يقوم يطلعه يساعدنا في تطليعه. رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فذروهم رهق. فلا يجوز أن يتخذ ذلك الباب أبدا. وعلينا أن نتعلم كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الأذكار الموظفة والأذكار العامة ونعلمها للناس، وأن نعبد الناس لرب العالمين لا نعبدهم للجن والشياطين. كثير من الناس تهرب من مشكلاتها بدعوى الجن، بدعوى الجن. امرأة ترى ان زوجها فيه جفاء منها فتدعي ان في جن حتى يقترب منها، او ولد عنده مشكلة مثلا بيرسب كثيرا فيدعي ان في جن علشان يشفق عليه. فعلينا ان نعالج هذه المسائل. اما مسألة جعل هذا مرض من ضمن الأمراض، يقول لك خده لطبيب الأنف والأذن وبعدين طبيب العيون وبعدين طبيب المخ والأعصاب وبعدين طبيب البطنة وبعدين طبيب الجلدية، إذا ما لقيتش عنده حاجة من دي خده بتاع العفاريت. إيه ده ترتيب ده جميل يا إخواني. رقية فبنرقي الذي تؤلمه عينه والذي يؤلمه أذنه والذي يؤلمه بطنه بنرقيه، بنرقيه قبل الدواء وبعد الدواء، ونرقيه في الصباح ونرقيه في المساء، نرقيه رقية تحويلها إلى علاج وإلى عيادات ويبقى في كشف خبراء. هذا من أمور الضلال التي لا ينبغي للمسلم أن يتعامل بها. أمر تعلم الرقية ينبغي أن يكون أمرا عاما، كل الناس تتعلم الرقية وتعرف أن الذي يستجيب لذلك الدعاء هو الله رب العالمين. لكن فتنة المال وفتنة النساء وفتنة أنني صرت تقي وفتنة الخروج من طاعة الله من طلب العلم للتفرغ للرقية، هذه كلها فتن وقع فيها هؤلاء بهذه الأسباب. لذلك فالزم الأمر المشروع لا تتخطاه، الزم الأمر المشروع لا تتعداه، واعلم أن الأسباب الشرعية مهيمنة على الأسباب المادية أعلى منها، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتدعو الله، تدعو الله رب العالمين، تدعو الله لذلك المريض. أما ما يفعله الكثير من الناس فهذا لا يفترق من الدجل شيئا، بل إنهم جعلوا الدجل باسم السنة، جعلوا الدجل باسم السنة. يقول لك يعني أصلوا احنا لو سبناهم حيروحوا مش عارف للدجالين وروحوا للعرافين وروحوا للقصص وروحوا للشياطين. انت تذهب بهم الى دجل بصورة انك بتعمل بالسنة فتغرهم فتعبدهم للشيطان وتخوفهم منه وتجعلهم يتعلقون بشخص دون التعلق بالله رب العالمين، فلان فلان فلان. هذا راقي، هذا تقي، يتعلقون بهذه الأشياء، وهذه مخالفات شرعية لا يجوز لنا أن نستمر عليها. لذلك إخوة الإسلام فإنه علينا أن نتعامل بالمشروع ونعلم أن هذه رقى، أن هذه رقى، وأنه لا دخل للتجربة فيها، وأنها لا دخل للتقوى فيها. لا يقال فلان تقي وإن التقي هنعرف إزاي، نعرف التقي إزاي إنه طلع الشيطان مرة واثنين وثلاثة. واعلم أن الأسباب التي تقع، الأمور التي تقع من المسائل الشرعية لو فسرناها بتفسيراتنا لبلغنا إلى الضلال. أضرب مثال، هذا المثال ذكر شيخ ابن تيمية وذكر ابن القيم وذكر ابن كثير وذكر محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكلمات النافعة في المكسرات الواقعة. قالوا إن قبرا بالقرافة يطاف به بحصان بالحصان إذا أصابه المغل فيبرأ. أهو واضحة الحصان يصيب مرض المغل نروح حول القبر نلف لفتين يبرأ. تجربة. يبقى إذن القبر ده قبر رجل صالح كرمته بتخلي الحصان يبرأ بالمغل. هؤلاء العلماء أولوه وقالوا اسألوا أهل مصر. هذا الكلام مكتوب في كتاب الكلمات النافعة في المكسرات الواقعة ومكتوب في بداية النهار ابن كثير. اسألوا أهل مصر أين يذهبوا بحيوان إذا أصابه المغل؟ قالوا نطوف به قبور اليهود والنصارى. اسألوا أهل الشام أين يذهبون بحصان إذا أصابه المغل؟ قالوا نطوف به قبور اليهود والإسماعيلية. قال فأولت ذلك. المغل يا إخواني مرض يجعل الأمعاء متيبسة لا تتحرك، فيجعل الحيوان لا شهية له للطعام فلا يأكل فيضمر رويدا رويدا حتى يموت. قال فأولت ذلك أن أصحاب هذه القبور يعذبون في قبورهم فيصطرخون ويسمع صريخهم كل شيء إلا الثقلين إلا الإنس والجن، فإذا ما طافوا بهذا القبر بالحصان أصابه المغل فسمع ذلك الصوت ارتعد. والذي بالحصان مش سامع لأنه من الثقلين، لكن الحصان سمع، فلما سمع وجاء ارتعد فاهتزت عضلاته واهتزت أمعاؤه فسلطت وبالت فخرج ما يؤذيها فبرئ، وليس برؤه بدليل كرامة إنما هو دليل إهانة. دليل إهانة، دليل أنه يعذب في قبره. لذلك فلا تربط إن فلان قال سأل الجن أو قال للجن طلع فرح طالع. يعني قد يتحول أمر الجن من صورة إلى صورة ليعلق الناس بالشرك. بنت صغيرة تصرع، فسألت أباها عن حالها فقال كان يأتيها نذير، فأخذناها إلى امرأة فكتبت لها حجابا فارتفع النذير. فلما كتبت لها الحجاب وارتفع به النذير يبقى يتعلق بالحجاب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق فقد أشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له. فالجن حول الصورة من صورة إلى صورة من نزيف إلى صرع علشان يذهبوا تاني يقوم تميمة أخرى يتعلق بهذه التمائم. ولو أنهم تعلقوا بالله رب العالمين ودعوه لصرف، لصرف عنهم ما يجدون. إن الصداع يخف يجي ألم الركبة يجي كأن. والمسألة متكررة. لكن يا إخواني عبدوا الناس لله، عبدوا الناس لله رب العالمين. واعلم أن هذه المظاهر التي لا دليل عليها لا تعرف إلا بالخبر، لكن نأتي إلى مسائل لا تثبت إلا بالخبر ثم نعلقها بالتجربة. تعرفوا ده كما تنام زي إيه؟ زي واحد بيسأل سؤال بيقول الصلاة تنفع من غير وضوء؟ لا يا أخي، تصور امبارح عملتها ونفعت. هي بحر تجربة، حكم شرعي، حكم شرعي لا يجوز إدخال التجارب فيه، لا ينبغي ذلك. وبعدين يعني العيادات اللي بيفتح عيادة بيبقى عدد النساء اللي بيأتي أقل من الرجال إذا كان عيادة مادية، لأن النساء بيروحوا، لكن من دول بيبقى 9 أيام في الأسبوع نساء والباقي رجال. يعني إذا لماذا؟ لأن أمر فتنة، أمر فتنة. وهذا لا يبعد كثيرا عن الزار ومظاهر الدجل التي كان يفعلها أهل الجهل قديم، لكنهم يريدون أن يدخلوها باسم السنة وباسم رقية بالقرآن وباسم العلاج بالقرآن وباسم كذا. فهذه يا إخواني ينبغي أن ننتبه إليها، لا يجوز أن يتخصص أحد ولا أن يقول أنا عندي خبرة. طبعا الأمور الحكايات لو دخلنا في الأنواع الحكايات الموجودة في هذا فلن نصل إلى نهاية. يعني جماعة ممن وقعوا ممن ابتلوا بهذه الرقية كانوا يقولوا ده قرين النبي بيجي يساعدني، ما شاء الله قرين النبي ده يبقى صحابي ده، وانتوا بغيتوا تابعين ما شاء الله، مادام قرين النبي يساعدني ممكن يعني يفتح بقى المسألة ونسأله هل الحديث النبي قاله، ويطلع البخاري كله النبي ما قالوش. يبقى كأن العلماء كانوا زمان ما شاء الله تايهين عن قرين النبي وانتوا ارتديتوا له. هو يعني يقول يا اخي فلان ده صور شمبورش بيخاف منه، ايه شمبورش؟ ينبغي ان نتقي الله. احنا بنعلم الناس السنه، بنعلم الناس دين، بندعو الناس الى كتاب الله، فنعلمهم ان القران هدى وشفاء، ان القران شفاء لما في الصدور، وان العبد يدعو ربه، يدعو ربه، ان نعلمه ان يقوم في جوف الليل المريض او مرافق المريض المضطر مع المريض يدعو ربه، وأن العبد يضع يده في الموضع الذي يؤلمه ويسأل الله، يسأل الله رب العالمين. لكن أن ندعي أن الشياطين دخلت وأنه دلوقتي تخصصت بابا الكنيسة في روما عمال يشغل الناس وعشان يبعثوا لهم وهكذا، هذا الكلام دجل نصوره للناس وتحت اسم السنة وتحت اسم ان احنا بنرقي بالقرآن. ولا يجوز يا اخواني ان احنا نقعد نحكي الحكايات، والله ده كان واحدة عندها وطلع ان ساكن في الرحم وبتخلفش عشان مش عارف ايه، هذا الكلام انما يوقع الناس في فتن عظيمة، يوقع الناس في فتن عظيمة. فينبغي ان نتعلم ان الرقية، الرقية من القرآن، من السنة، من الدعاء الصالح. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شر، وأن نرقي أنفسنا وأبناءنا، وأن لا نخيف الناس من الجن إنما نخيفهم من الله رب العالمين. نقول لهم إن عصيتم الله ترككم لأنفسكم، فإذا ترككم لأنفسكم قادتكم الشياطين. لكن يا إخواني عليكم أن تلجأوا إلى الله ليقيكم أنفسكم، يقيكم أنفسكم. الكلام على أن الشيطان ساكن في الكلية وساكن في مش عارف إيه وساكن في الكلام كله ينبغي أن نجتنبه. الخنق والضرب، يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرج عدو الله فأنا رسول الله، حولناها إحنا إيه إلى عصي وجنازير وضرب، من الذي جاء بها؟ من أين جئنا به؟ إذا كان القرآن هو الذي يؤثر في ذلك الجني، فلماذا تنزل من المؤثر وهو القرآن لتنتقل إلى الضرب؟ بما تحتاج؟ بما تحتج؟ وما هو دليلك؟ وبعدين العجيب ان الشيخ الاسلام ابن تيميه لما يقول كلام في الفقه نقول كل يؤخذ منه ويرد عليه، ونيجي نقول ده اصل ابن تيميه ضرب واحمد بن حنبل بعت الشبشب بتاعه والله مش عارف ايه. هذا الكلام ينبغي ان ننتبه اليه وان يتعلم الناس الرقيه، الرقيه لانها ذكر لله رب العالمين، وان نتعلم اذكار الصباح والمساء ونعلمها لسائر الابناء، لا خوفا من الجن انما خوفا من الجليل، خوفا من الله سبحانه وتعالى، وان نعلم الناس كيف يدعو ربهم وكيف يتعبدوا، والنوم على وضوء تطهر ودعاء الله رب العالمين والاستغاثة به وقيام الليل والدعاء في الثلث الاخير من الليل ودعاء المسافر ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. هل نتعلم هذه الامور ونعلم ان الامر ميسور، لكننا جعلنا كيد الشيطان قوي بان كدنا معه، يبقى اللي قوى الكيد هو كيد نحن، كيدنا نحن، لان الله عز وجل قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمعنا واياكم على الخير، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السائل يسأل يقول يا شيخ حديث فعرض علي رقاق إقرار للراقي للرقية التي جربوها، بمعنى هل هذه دليل على العمل بالتجربة إلا إذا كان شركا فإنه محظور؟ يعني يستدل بهذا الكلام. الاستدلال هنا يا إخواني دليل على شرط الرقية، لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرط، فلا بد أن تكون مفهومة وخالية من الشرك وليس مجربة. لا بأس بالرقية اعرضوا علي رقاق، أي لأنظر ما كان فيها من شرك فأزيله، وليس ذلك معناه دليل أنها مجربة، لأن الدعاء المسلم يدعو ربه بما يشاء، لكن شرط الدعاء ألا يكون فيه شرك، والتعلق بالنفس الراقي من الشرك. شيخ هناك بعض المتصدون لهذا يستدلون بأنهم يستعينون بجن المسلمين وأنهم يساعدونهم على هذا، هل هذا يجوز؟ هل هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا الجن؟ أم أن النص العام ما دام لم يوجد دليل في النص الخاص يبقى يدخل فيها النص العام، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فلا يجوز أن تبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقالكم فيه. سائل أيضا يسأل يقول كثير من أصحاب الذين يقرؤون الرقية ينسبون الأمراض العضوية إلى الجن مثل السرطان والفقم، ويقول مثلا الشيطان ملأ رحم المرأة وإلى آخر هذه الأمراض. التوسع في نسبة الأمور إلى الجن أمر لا ينبغي، وهذا لو أننا أخذنا الأمر بضوابطه الشرعية فعلمنا أن الرقى والأذكار التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي التي يرقى بها، وبالكيفية التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقعنا في هذه الأخطاء. والله سائل يسأل يقول هل يجوز رقية النساء وذلك حسب الطريقة الشرعية وذلك بوضعهن في غرفة خاصة وعن طريق الميكروفون ويقرأ الجماعية؟ أظن احنا قلنا يا اخواني انه المسائل الجديدة العلمية الجديدة لا تنفع في هذا الركع عن طريق الميكروفون، كان موجود الميكروفون أيام النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة شرعية ما هوش إسماع صوت، ما هوش إبلاغ صوت، وبعدين اللي خليك أنت تقي، طب ما تخلي زوجها يرقي، علم زوجها الركع، علمها الركع، يعملوا ذلك تعلموا الناس، يطبعوا أوراق فيها الأذكار ليتعلمها الرجال والنساء، يرقي كل واحد نفسه، يرقي كل واحد أهله، لكن بقينا عاملين عيادات وكلهم قاعدين في حجرة وعمالين نرقب وبعدين دي تسرع واحدة تشوف الله اشمعنى دي سرعة واخرة تنزل وهكذا. أيضا سائل يسأل يقول ما رأيك بمن جعل منه وليس له عمل إلا رقية أو له عمل ولكن لبعض إلا عمل يأخذ أموال طائلة فما هي وصيتك لمثل هذا؟ يعني هذا وقع في فتنة غير فتنة الشياطين فتنة المال فلا تعاونوه على هذه الفتنة لا تفتنوه. أيضا هناك شيخ يعني مسألة علاقة بالاحتراق هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عدد الذي وهو معروف يعني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد رقياء الصحابة حديث الإمام بتتبع السنة يساوي عدد تعليم للصحابة الرقياء؟ يعني مسألة الإحصاء والعد نعم، لكن الأمر إخواني إن إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس الأذكار في الصباح والمساء ورقي عند النوم وبينفث في يديه ويجمع يديه ينبغي أن نعملها وأن نتعلمها. ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم للصائم ويرقيه وهو مريض مرض يرقيه ويأخذ له الدواء ويقول عليكم بهذا العود الهندي أو بالقص فإن فيه سبعة أشفية ويدعو إلى العسل. هذه كل هذا والرقية مصاحبة لكل ذلك، الرقية مصاحبة لكل هذا، فالرقية دعاء ومسألة لله رب العالمين لا ينبغي أن ننفصل عنها. الله أعلم. سائل يسأل يقول رجل ملتزم بالسنة نفسه وكذلك وفي غالب الأحيان تعرض عليه بعض المشاكل فلا يرد إلا في اليوم التالي ويطلب من الشاكي أن يصلي ركعتين ثم يرد ويجيب وينتنبأ ببعض ما سيرد في المستقبل لهذه المشكلة وفي الغالب تصدق تنبؤه هل يجوز الشكاية له؟ لا، لأن كان يتنبأ الأمور في المستقبل لا يجوز أبدا الشكاية له ولا يقر على ذلك. الأمر في الصلاة لا يجاوب إلا بعد يوم، يمكن يكون مسألة حيتحسن حيقرأ فيها سؤال يجيب عنه يقرأ فيه هذا أمر جائز، لكن إنه يعلق يعني هذا الأمر على إنه يتكلم ويقول هيحصل لك كذا هيحصل لك كذا فهذا يعني إنه يأمر بالصلاة إنه يدعو بالذكر هذه جائزة، لكن إنه يدعي علم الغيب ده علم الغيب هذا كفر. سائل يسأل يقول توفي لي ولدي ابن عمر 15 سنة وعليه أيام رمضان اللي يقضيها فهل أقضيها عنه أم أدفعه بكفارة أو ماذا؟ الصيام اللي فيه قضاء هو صيام النذر اللي يقضي عنه وليه، أما صيام رمضان إن كان الطفل كان يعني مريض في هذه الأيام واتصل مرضه بموته فعليه أن يكفر عن كل يوم إطعام مسكين الله. السائل يسأل يقول يقوم بعض الذين يقوم بتشهير القسط الهندي للمريض وإذا حس بالصداع قال له في تجميل فما قال؟ هذا كلام لا دليل عليه، لا يثبت إلا بالخبر. في الجن هذه لا يثبت إلا بالخبر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل عن القسط إنه بيعرف يعني يعرف في جن، إنما قال في سبعة أشفية، لكن بوصيل الكشف هذا كلام لا أصل له والله. يعني أخ بيعرض ورقة مطبوعة فيها بينما كان محمد بن واسع ذاهب للمسجد استوقفه إبليس فقال له جئت أعهلك على ألا أتعرض إليك أبدا بشرط ألا تعلم الناس الدعاء الذي تدعو به، فعنده محمد بن واسع وأصر على أن يعلم الناس هذا الدعاء فقال لعلهم الناس هذا الدعاء ما وسعني ذلك. لا شك يا إخواني إن أنجع الأدعية هي التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، الأدعية التي بعد ذلك دون هذا ومباح، فلا يتصور ابدا ان في دعاء بيقول احد من اهل العلم انجع من ادعيه الرسول عليه الصلاه والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن رب العزة. وبعدين إبليس يجي قبل فلان عند باب المسجد ويقول له أعاهدك على ألا أتعرض إليك، يعني كأنه رب العالمين قال له اسجد، وطلع محمد بن واسع أكثر من رب العالمين. كلام لا يجوز. وعيدك بشرط أن لا تعلم الناس الدعاء الذي تدعو به. فهذا الكلام لا ينبغي أن نأخذه إلا بالخبر، إلا بالأمر الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بطريق صحيح. أولا يا إخواني، النصيحة العامة أن نكون جميعا بالله متواصلين، لأن رب العزة قال لإبليس إلا عبادك منهم المخلصين. فالتواصل بالله رب العالمين والتعرض لأوقات الإجابة وأسباب الإجابة، هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه ونعتني به ونجتهد فيه. أما الذين يعملون بأمر الرقى فاحذر أن تتهاون في معصية مهما دقت، ولا في بدعة مهما صغرت. احذر أن تتهاون في معصية مهما دقت ولا في بدعة مهما صغرت، وتعلق بالسنة، تعلق بالسنة، واعلم أن هذا مزالق وأبواب فتن، وأنه أوقع الكثيرين في الفتن والضلال. نعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.